هذا أكثر نداء في القرآن، يا أيها الناس. والناس تطلق على بني آدم خاصة، وسمي الناس ناسا من الاستئناس، أن بعضهم يستأنس لبعض، فإذا انفرد الإنسان عن الناس شعر بالضيق وشعر بالتعذيب والإهانة. ولذلك عندما يفرد إنسان ويبعد عن الناس مهما كان ما حوله من الحيوانات فإنه لا يرتاح. والناس إنما أطلق عليهم ناس بعد اجتماع الذكر والأنثى، فلما خلقت حواء أصبح آدم الذي كان يقال له إنسان وكان يقال له بشر أصبح هو وحواء معا اسمهم الناس. والناس لا مفرد لها، لا تطلق إلا على الجمع. وقد تطلق الناس ويراد بها واحد، في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس هنا المراد بها شخص واحد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالزكاة من إحدى قبائل العرب، ففرحوا بمقدمه وجمعوا الأموال وخرجوا بها إليه، فلما رأى جموعهم قد خرجت من القرية خاف، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء الذين أتيناهم لنأخذ منهم الزكاة قد جمعوا ليقاتلوكم ففررت منهم لما خفتهم. فنزل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وكانت النتيجة أن الذي انقلبوا عليه عكس ما تصوروا وعكس ما قال هذا الرجل، كان ذلك زكاة مال وخير يأتي للمسلمين، وأصبح هذا اللفظ يطلق على الفرد الذي كما يطلق على الجماعة. إذن هذا النداء هنا للفرد وللجماعة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والناس تطلق على المؤمن والكافر على حد السواء. وأول نداء في القرآن نداء للناس، يا أيها الناس. وهذا النداء للناس من باب التوجيه لما يصلحهم في الدنيا والآخرة. ولما كان الأكل مرتبط عليه الصحة والمرض، الحياة والموت، الطاعة والمعصية، كان الأكل من مهمات الأوامر. فتارة يكون الأكل واجبا، متى يكون الأكل واجب؟ عندما تخشى الموت فيجب عليك أن تأكل، فإذا لم تأكل تكون آثما. ولذلك الإضراب عن الطعام كما يقال إذا أدى إلى التهلكة كان حراما، ومن مات مضربا عن الطعام مات قاتلا لنفسه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس كلوا. وأيضا هذا الأكل يكون واجبا إذا كان للصائم عند فطره، فلا يجوز الوصال. إذا أذن المؤذن أو غربت الشمس وجب الإفطار، وجب على الصائم أن يأكل، ولو لم يجد شيء يأكله فعليه أن يبلع ريقه وينوى نية الفطر، فإن وجد ما يأكل أكله، وأفضل ما يأكل التمر. فطور التمر سنة رسول الله سنه، ينال الأجر عبد يحل منه سنة. وقد يكون الأكل مستحبا، والأكل المستحب هو الأكل من طعام الكرماء، إذا نزلت ضيف على قوم فقدموا لك طعاما فيستحب لك ويسن لك أن تأكل، لأن الأكل من طعام الكرماء إكرام لهم. وأيضا قد يكون الأكل مكروها، إذا كنت لست بحاجة إليه فيكره الأكل الذي يزيد على الحاجة ويدخل فيه الشبع، فالشبع يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل قبل ذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد يكون الأكل حراما، متى يكون الأكل حراما؟ في نهار رمضان للصائم يحرم الأكل، وكذلك في الصلاة إذا كنت تصلي يحرم عليك أن تأكل وأنت تصلي، ولذلك قبل أن تدخل في الصلاة يستحب لك الأكل إذا كنت جائعا ووضع الطعام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام أو إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فقدموا العشاء، ونظم ذلك بعض العلماء فقال وتكره الصلاة ما القلب اشتغل بما زواله بوقت ذو أمل مثل مدافعة الأخبثان وكالصدى وسغب وذاني. نعم، وقد يكون الأكل حراما إذا كان المأكول محرما مثل المحرمات التي سنذكرها كلحم الخنزير والميت والدم وكأيضا المسروقات والمغصوبات والأموال التي لا تحل، فهذا يحرم الأكل منها. وقد يكون الأكل مباحا وهو الأصل، الأصل في الأكل الإباحة، ولهذا قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وحلالا نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، ولهذا ما في الأرض ينقسم إلى قسمين، ما خرج منها وما نبت مما خرج منها. فما خرج منها النبات، أخرج منها ماءها ومرعاها، وما نبت مما خرج منها اللحوم التي نبتت مما يؤكل من الأرض، وفي ذلك إباحة أكل البهائم أو الأنعام التي أحلها الله، والأنعام التي أحلها الله تنقسم إلى قسمين، قسم هي الأنعام الثمانية، وقسم هو الصيد وهو ما سوى الأنعام الثمانية، ويدخل فيه الطيور ويدخل فيه صيد البر وصيد البحر إلى غير ذلك. طيب، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، في مما في الأرض ينقسم إلى حلال وحرام، وأيهما أكثر؟ الحلال، بل الحرام معدود، ولذلك عد الله المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فالمحرمات معدودة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فهذه المحرمات معدودة، وهي أصول المحرمات سنذكرها إن شاء الله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيب، كيف نجمع بين هذه الآية كلوا مما في الأرض وبين قوله تعالى وفي السماء رزقكم؟ فما في الأرض رزقكم أو أن رزقكم في السماء؟ يقدر الرزق في السماء، يقدره الله وينزل الأمر به ويخرجه لك من الأرض، فلولا أمره الذي نزل من السماء لما خرج لك الرزق من الأرض. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فلولا أمر الله لما كان زرعا، ولولا أمر الله لما كان ذلك لحما، ولولا أمر الله لما كنت أنت بشرا سويا تأكل وتشرب. وأمر الله ينزل من السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا الأكل شرط الله له شرطان اثنان. الشرط الأول الحلية، أن يكون حلالا، والشرط الثاني الطيب، أن يكون طيبا. عن ذلك قد يوجد الحلال الخبيث فلا يجوز أكله، وقد يوجد أيضا الحلال الطيب الذي يوجد الذي يؤكل، وقد يوجد الحرام الطيب فلا يجوز أكله. فلا بد للمأكول أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون حلالا، والشرط الثاني أن يكون طيبا. قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب لا يكون طيبا إلا إذا كان حلالا، ولا يكون طيبا إلا إذا كان لا ضرر فيه، فكل مأكول فيه ضرر على صحة الإنسان ليس بطيب. فعلى ذلك يحرم الدخان ولا يعتبر حلالا طيبا، وإن كان نبت من الأرض لكونه يضر صحة الإنسان. تحرم المخدرات كلها وإن كانت أصولها ربما تكون حلال، النبات حشيش نبات خرج من الأرض لكنه خبيث لما يصدر لما يحصل منه من ضرر للإنسان. فعلى ذلك ليس كل حلال يؤكل، وليس كل طيب يؤكل، فلا يؤكل الطيب إلا إذا كان حلالا، ولا يؤكل الحلال إلا إذا كان طيبا. واضح الكلام؟ إذن اجتماعهما معا الحلية والطيب. ولهذا قال الله عز وجل وهو يصف مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة شيء، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل الطيبات، يحرم الخبائث. فكل حلال طيب حلال، وكل حرام طيب حرام، ولو كان طيبا. اللحم طيب لكن لغيرك لا يجوز لك. كيف؟ إذا كان صاحب اللحم مالك وغيرك هذا حلال عليه حرام عليك، لأنك لم تملكه، فإذا ملكته أصبح حلالا عليك حرام عليه إلا إذا وهبته. على ذلك يكون النظر إلى الحرام والنظر إلى الحلال من أربعة أوجه. من كم وجه؟ أربعة. الوجه الأول: المصدر، من أين، من أين هذا؟ والوجه الثاني: ذاته، هذا الشيء ما هو، ما مصدره، من أين جاءك؟ ثم بعد ذلك: ما حكمه؟ فإن كان حكمه شرعا حلالا، ومصدره حلالا، وأنفق في الحلال كان جائزا. ولهذا السؤال يوم القيامة عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فقد يكون المكتسب حلالا، الكسب حلالا، والمكتسب حراما. مثل: اشترى بماله خنزيرا، طيب اشتراه، هل يصبح حلالا بالشراء؟ لا. لماذا؟ لأنه في الأصل حرام. سرق كبشا، هل كبش حلال ذبحه؟ نعم الكبش حلال، لكن الوسيلة سرقة حرام. واضح؟ من أين اكتسبه لها علاقة بالحكم. طيب: كلوا مما في الأرض حلالا، سواء كان نبات أو كان حيوان. وأكثر النباتات حلال، وأكثر الحيوانات التي تدب حلال، لكن شرط الحلية أن يكون الأصل موجود، وأن يكون أيضا الشرط موجود وهو الطيب. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مثلا أعطيك مثال: السكر حلال ولا حرام؟ طيب. طيب، لكن هذا الشخص مريض سكر، هل يجوز له يأكل السكر؟ هل لأن السكر حرام؟ هل لأنه خبيث؟ لا، لأنه بالنسبة له ليس طيب في صحته، فحرم عليه وجاز لغيره. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيب كيف تعرف الحلال؟ بسؤال العلماء. كيف تعرف الطب الطيب؟ بسؤال الأطباء. هل هذا الطعام يصلح لك؟ والدم كم نوع؟ أنواع الدم كم؟ 4 فصائل الدم، كل فصيلة الدم لها طعام يصلح لها وطعام لا يصلح لها، فما كان يصلح لفصيلة دمك حلالا طيبا عليك، وما كان لا يصلح لفصيلة دمك حلالا لكن بالنسبة لك قد لا يكون طيبا في صحتك، فإذا تعمدت أكله وأمرضت نفسك دخلت في الإثم، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تجد بعض الناس يقول لك أنا الطبيب قال لي لا تأكل لحم، وجاء للفقيه قال له كل لحم حلال، يطيع من؟ الفقيه قال حلول، قال حلال لحم غنم حلال، الطبيب قال له لا لحم الغنم لا تأكله يضر صحتك. فهو الآن بين عالمين، عالم بدينه وعالم ببدنه، والله قال له كلوا مما في الأرض حلالا بما قال عالم الدين، طيبا بما قال عالم البدن. ذلك طاعة الطبيب في المأكول والمشروب من طاعة الله، واضح؟ فإذا قال لك الطبيب لا تأكل كذا أو لا تشرب كذا وعصيت أمره ومرضت فقد عصيت أمر الله، لأن الله شرط في الأكل شرطين، الحلية والطيب. الحلية ما أفتى به العلماء، والطيب ما أفتى به الأطباء. قد يصلح طعام لك ولا يصلح لغيرك، وقد يصلح لغيرك ولا يصلح لك، واضح؟ طيب كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما العلاقة بين خطوات الشيطان والأكل والشرب؟ هل تعلم أن أول مشكلة حصلت لآدم وحواء في الأكل والشرب؟ في الأكل إبليس قالهم كلا من هذه الشجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. طيب هل الشجرة هذه التي حرمها الله خبيثة؟ لا، هي شجرة طيبة، لأن الجنة كل ما فيها طيب، ولكن حرمها الله عز وجل اختبارا لهما. فالشيطان جاءهما بخطوات، خطوة الأولى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، الخطوة الأولى أحسن لكم تكونوا ملائكة. اثنين أو تكونا من الخالدين، لو أراد الله أن يخلقهما ملكان لخلقهما كذلك، ولو أراد الله أن يجعلهما خالدين في الجنة لجعلهما كذلك. طيب فجاءت خطوات الشيطان لإبليس، خطوات الشيطان لآدم، القسم بالله، والله والله والله إني لكما لمن الناصحين، وآدم لا يظن أن أحد يستطيع يقسم بالله على كذب. هذه خطوة، ليس كل حالف صادق، إبليس حلف أيمان وهو كاذب، ليس كل مفتي صادق في فتواه، إبليس أفتى ولكن فتواه كاذبة خاطئة نتج عنها خروج آدم وحواء من الجنة. حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان، هذا نهي عن تتبع الرخص، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة ما بين القدم والقدم عند المشي، خطوة. الشيطان لا يأتيك ويقول لك ازني أبدا، ولا يأتيك ويقول لك اقتل نفس، ولا يأتيك ويقول لك اشرب الخمر، إنما يأتيك بخطوات قبل ذلك، يقول لك انظر إليها، النظر عاتي، انظر والله يقول قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، لأن هذه خطوة أولى، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، كلها خطوات الشيطان. كذلك قد يقول لك خلاص مال اليتيم خلي عندك وخليك أنت المسؤول عنه، والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن. شيطان يدعوك خطوة خطوة حتى تصل إلى الحرام. والذنب أول ما يقع المؤمن يشمئز، ثم إذا استمر اعتاد، فإذا اعتاد الإنسان على فعل الذنوب الصغائر حملته الصغائر لفعل الكبائر، فإذا اعتاد على فعل الكبائر حملته الكبائر على الشرك، فإذا به يخرج من الإسلام من حيث لا يشعر. لكن ما العلاقة بين النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبين الأكل والشرب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل حمى ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى. إذن خطوات الشيطان، قد يدعوك الشيطان إلى الشبهة يقول لك ليست بحرام حتى تفعل، فإذا فعلت قال لك حرام، من اللي قال لك تفعل؟ أعطيكم مثال حديث صحيح يدل على حذر الصحابة من الشيطان. يقول مقداد بن عمرو رضي الله عنه، وكان المقداد أحد فقراء الصحابة وكان من أهل الصفة، يقول كنت أنا وثلاثة من الصحابة، واثنين من الصحابة هو ثالثهم، قال نحن ثلاثة أخذ بنا الجوع كل ما أخذ، فأتينا أبا بكر فلم نجد، وأتينا عمر قال فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ما بنا، وإذا عنده ثلاثة أمعز، ثلاثة من الغنم من المعز، قال يا مقداد قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ هذا القدح فاحلب واقسمه بيننا، يعني احلب المعز الثلاث واقسمها بيننا نحن الأربع، فحلب المقداد الثلاث أمعز في إناء واحد فامتلأ وقسمه بالسوية على أربعة أقسام، الرسول صلى الله عليه وسلم له قسم والمقداد قسم وصاحبيه قسم قسم، واستمر على ذلك كل ليلة يحلب المقداد الأمعز الثلاث ويعطي للرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه وهو نصيب وصاحبه نصيب. هذا عن بقية أصحاب الصفة لهم رزقهم، لكن هؤلاء شركاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مساكين، وكان يحب المساكين ويجالسهم. ذات مرة يقول المقداد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيت من بيوتات الأنصار، فجاء الشيطان للمقداد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأنصار وقد أطعموه وقد سقوه، فقم فاشرب حليب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يريده. قال المقداد فعمدت إلى القدح فشربته شرب حليب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام الناس، جاء وقت متأخر، دخل المسجد فسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان، السلام عليكم، صوت اللي نائم ما يصحى واليقظان يسمع. قال وكنت يقظا وقد جاءني الشيطان وقال شربت لبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الإناء فلا يجد فيه شيء، فيرفع يديه فيدعو عليك فتخسر الدنيا والآخرة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذهب إلى الإناء فكشفه فلم يجد فيه شيء، فعاد الغطاء ورفع يديه، قال المقداد في نفسه خلاص الآن يدعو علي، فرفع يدي قال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فلما قال هذا الدعاء المقداد قال والله لا يسبقني أحد لإطعام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت خفية، طبعا المسجد في الليل ولا في كهرب ولا نور، خرجت خفية من غير أن يراني النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت المدية يعني السكين وعمدت إلى الأمعز الثلاث لأذبح واحدة منهم، يبغى يذبح واحدة من الهمرز الثلاث حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أتيت إليهن وجدت هن ملأ ضرع، كل واحدة ضرعها قد ملئ لبن. قال فرجعت فأخذت إناء كبير من آل محمد، يعني آنية من إناء الماء الذي يغتسلون فيه، فأخذته وذهبت به وحلبت الأمعز الثلاث فامتلأ الإناء. طبعا الثلاث كانت ما تملأ إلا قدح صغير، الآن ملأت إناء كبير. قال ثم جئت أحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله اشرب. قال فشرب، ثم قلت اشرب فشرب، ثم قلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى ارتوى صلى الله عليه وسلم. قال فسقطت على ظهري أضحك فرحا بما حصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب. قال إنها إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه واحدة من سوآتك، يعني الشيطان قال له اشرب حليب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشربته؟ إنها إحدى سوآتك يا مقداد. قال يا رسول الله سول لي الشيطان. قال هلا أيقظت صاحبيك فيشرباني معك، ما دام الشيطان سول لك ليش تشرب لحالك؟ قال أيقظهما فليشربان، فيقظهما فشربا من الإناء هذا. الشاهد أن لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان ممكن يسهل لك أكل الحرام، يقول لك بسيطة شبهة مال عام، بعض الناس يأكل المال العام ويقول لك هذا مال الدولة، مال الدولة أخطر شيء، أحرم المحرمات مال الدولة، لأنه كل فرد في هذه الدولة لا حق في هذا المال، فإذا كنت على مال عام فأكلت هذا أخطر من تأكل مال فرد واحد، لأن هذه دولة كاملة 20 مليون 100 مليون سيأتوك خصوما يوم القيامة، بينما مال الشخص الواحد يأتي خصمك شخص واحد، وتتحلل من شخص واحد ولا تتحلل من 20-30 مليون بشر. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. العلاقة بين الشيطان وبين الأكل، الشيطان نفسه قد لا يسيطر على الإنسان إلا بالأكل، لذلك أقوى ما يكون الإنسان إذا كان صائما، إذا كان صائم عن الأكل تكون عنده قوة حماية ضد الشيطان لا توجد في بقية أيامه وهو مفطر، ولهذا الشياطين تصفد في شهر رمضان، وأكثر ما يكون الناس أتقياء ويقرؤون القرآن في شهر رمضان بسبب بعدهم عن كثرة الأكل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاح القلوب أيضا مرتبط بقلة الأكل وحليته. نفس الحديث السابق أن الحلال بين وأن الحرام بين، آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله قال والعلاقة بين صلاح القلب وفساده وبين الحلال والحرام أن الحلال يصلح القلب والحرام يفسده، فأكل الحلال يصلح القلب وأكل الحرام يفسده، فمن وجد قسوة في قلبه وعدم تأثر بتلاوة القرآن والموعظة وجمود في عينه فليراجع مطعمه. وفي الحديث أن الأكل يؤثر في إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أشعث رب أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، أشعث أغبر يطيل السفر، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه، الأربع أسباب لإجابة الدعاء، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب، ويا رب هذه من أقوى أسماء الله التي يدعى بها، لكن لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه هناك موانع أربعة منعته الإجابة، مأكله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. مأكله حرام سواء كان يأكل لحم الخنزير أو كان يأكل شبهات، مثلا بعض الشركات الأجنبية التي تأتي بلحوم مجمدة وتأتي بأكلات جاهزة لا تدري ما هي، قد تكون لحم خنزير قد تكون لحم بشر، فلا تأكل كل شيء حتى يتبين لك أن هذا المأكول حلال. الله عز وجل قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وبعضهم منها ثبت أنهم يضعون لحم الخنزير في طعامهم، وبعضهم يضع شحم الخنزير، وبعضهم حتى لحم البشر أثبتوه أنه موجود في بعض ما يقدمونه ويبيعونه على الناس. إذن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأكل الحرام يمنع الدعاء، فإذا أكلت حراما ما دام هذا الحرام في بطنك فلا دعوة لك ترفع. الشرب إذا شربت الحرام لا ترفع لك دعوة. إذا لبست الحرام حرير بالنسبة للرجل أو ذهب أو غيره من لو سرق ولبس فهذا أيضا يمنع من إجابة الدعاء. وغذي بالحرام أي غذاء، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الحلال بين واضح حتى يأكله المؤمنون، والحرام بين واضح حتى يجتنبه المؤمنون، وما بينهما مما اشتبه على أهل العلم، قالوا بعضهم قال حلال وبعضهم قال حرام، الأفضل تتركه حتى يتبين لك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. العداوة تنقسم إلى قسمين، عدو خفي يظهر لك المحبة والود كحال المنافقين، المنافقين عدو أعداء أخفياء، إذا يقول الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. إذن هذه العداوة الخفية التي يظهر صاحبها الصداقة والمودة عداوة المنافقين، لكن إبليس عدو مبين بين واضح، أخرج أبويكم من الجنة ويأمركم بالسوء والفحشاء ولا يريد لكم الخير وهو أصل السحر، والسحر إنما هو الذي علمهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والعين والحسد عن طريقه، والأمراض كلها عن طريقه، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، كيف طيعة؟ والنهاية أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لا فلاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة. يا بني آدم ماذا قال الله لهم؟ يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلا يعبد الشيطان ويتبعه إلا أعمى لا يسمع، وأعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، وأبكم لا ينطق. طيب الشيطان ليش ما نتبعه؟ إنما يأمركم، وإنما تفيد الحصرة والإثبات، إنما يأمركم بيش بالسوء، أي شيء يأمر به الشيطان فهو سوء، سواء كان دواء فهو سوء، غذاء فهو سوء، لباس فهو سوء، كلام فهو سوء، أي شيء يأمرك به إبليس اعلم أنه سيء في الدنيا والآخرة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، السوء ما ظاهر للناس والفحشاء ما خفي. فالذنوب تنقسم إلى قسمين، ظاهرة ويجمعها كلمة السوء والسيئات، وهذه التي تنكر ويطلق عليها المنكر ويجب إنكارها وتغييرها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب المنكر من الذي يأمر به؟ الشيطان. الذين يقتلون الناس يفجرون أنفسهم يقتلون الناس من أمرهم؟ الشيطان. الذين يسرقون أموال الناس من أمرهم؟ الشيطان. الذين يفسدون في الأرض من أمرهم؟ الشيطان. إذن هو الذي يأمر بالسوء كله، والألف واللام قبل السوء تفيد الاستغراق، السوء كله من الشيطان. طيب والفحشاء. ما الفرق بين السوء والفحشاء؟ الفحشاء ما خفي من السوء كالزنا، الزنا فحشاء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الفاحشة ما خفي وستر من الذنوب، والمنكر ما ظهر وبان من السوء، والشيطان يأمر بهما معا. ما يأمركم بالسوء المنكرات الظاهرة، فإذا أبيتم مستحيتم من الناس أمركم بالفحشاء المنكرات الباطنة التي لا يراها أحد إلا الله. ما يأمركم بالسوء والفحشاء. وإذا حصل السوء واستمر عليه الناس والفحشاء واستمر عليها الناس حصل القول السيء، لأن القول السيء تبع للمعتقد السيء، والمعتقد السيء تبع للأفعال السيئة، فمن ساءت أفعاله ساءت أقواله وساءت معتقداته. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثلا إذا سألت أي واحد صاحب منكر أو صاحب معصية أو صاحب فحشاء يقول لك الله غفور رحيم، يا سلام، الله غفور رحيم صحيح، لكن الله شديد العقاب. طيب ليش تأخذ غفور رحيم وتترك شديد العقاب؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء لمن أراد أن يعلم الحق الذي يسير عليه الكون، أنه من جاء بالحسنة فالله غفور رحيم والله عز وجل كريم، ومن جاء بالسيئة فالله شديد العقاب. لكن بشرط، إذا أراد صاحب السيئة أن يتوب فالله غفور رحيم، وإذا أراد صاحب الحسنة أن يتركها وينتكس فالله شديد العقاب. واضح؟ إنما يأمركم بالسوء، إنما يأمر الشيطان آمر أو مأمور، الأمر يكون من الأعلى للأدنى، ولا يأمر الشيطان إلا من هبط. أما الذين ارتفعوا بإيمانهم وعلمهم فهؤلاء الشيطان لا يقربهم، لأن الشيطان دونهم فيوسوس لهم، والوسوسة تأتي من الأضعف للأقوى، ولذلك لا يوسوس إلا من في قلبه إيمان. أهل الوسوسة أهل الإيمان، فلا يتسلط الشيطان بالوسوسة إلا على أهل الإيمان. أما أهل الفجور وأهل المعصية فالشيطان ماذا يفعل بقلوب خريبة؟ عندما سأل أحد السلف سئل عن قال ما بال الوسوسة لا تصيب إلا الصالحين، قال ماذا يفعل السارق ببيت لا شيء فيه؟ الوسوسة مثل من أراد أن يسرق يأتي خفية، لكن البيت الذي لا شيء فيه ماذا يريد السارق فيه؟ والشيطان سارق، يسرق من صلاتك ويسرق من عبادتك بسبب الوسوسة التي يفعلها للمؤمنين. ويدخل في هذا الوسواس القول على الله. لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. طيب من خلق الأرض؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق العرش؟ الله. طيب الله من خلقه؟ طيب الله ليس بمخلوق، الله هو الخالق. هذا من خطوات الشيطان التي نهى الله عز وجل عن اتباعها، ومن اتبعها وقع في السوء ووقع في الفحشاء وقال على الله بلا علم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طبعا هذه قاعدة جرت بها عادة المدعوين جميعا من المشركين، وهي تقليد الآباء وخاصة عند العرب، وهذه للأسف موجودة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فيتعود الإنسان على التربية الذي التربية التي رباه والده عليه أبوه، وأبوه رباه أبوه على ذلك. فمن تربى على شرك عاش عليه ومات عليه، ومن تربى على كفر عاش عليه ومات عليه، ومن تربى على معصية عاش عليها ومات عليها، ومن تربى على طاعة عاش عليها ومات عليها. وهذا هذه الآية فيها بيان آخر مهم جدا، خاصة لأصحاب الاتباع للمذاهب. بعض الناس يقول لك أنا مالك، والثاني يقول لك أنا شافعي، وذاك يقول لك أنا حنفي، وذاك يقول لك أنا حنبلي. فإذا جاء دليل آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لمذهبه، يقول لك لا، أنا لا أستطيع أعمل بهذه الآية ولا هذا الحديث لأنه مخالف لمذهبي. أي مذهب؟ المذهب هو كتاب الله وسنة رسوله، هذه المحجة البيضاء. أما المذاهب الفقهية كلها فهي اجتهادات اجتهدها العلماء من أجل أن يوصلوك إلى المحجة، إلى الكتاب والسنة. الإمام مالك رحمه الله يقول كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي حديث وجدتموه صحيح اتبعوه فقد اتبعتم أحمد بن حنبل. الشافعي رحمه الله يقول السنة مذهبي، فإذا وجدت سنة فهي مذهبي، لأنه مذهب الأول وعنده مذهب الثاني، مذهب الأول في العراق ومذهب الثاني في مصر، لكنه مع ذلك مذهبه الحقيقي السنة إذا صح الحديث. أبو حنيفة نفس الشيء، لذلك لا يجوز أن يتعصب الواحد لمذهب ويقول أنا لا أقبض أبدا، لأنه ليس في مذهبنا القبض في الصلاة مثلا. القبض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس كما صلى مالك ولا كما صلى الشافعي ولا كما صلى أبو حنيفة ولا كما صلى أحمد، إنما صلوا كما رأيتموني. فإذا صح لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات أو في المعاملات أو في أي باب من الأبواب فاعمل به، فذلك الحق ولو خالف مذهبك. الإمام بالذهب بن البصيري رحمه الله ألف كتاب جليل جميل جدا، أطلق عليه اسم أسنى المسالك، في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك. فالراجح من الأقوال مذهب كل إمام، لأن الأئمة يجتهدون وكل منهم يجتهد للأصول إلى الحق، وكل معذور عند الله. فمن أصاب الحق فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده فقط. ولذلك من اتبع إماما في مسألة مرجوحة أثم، من اتبع إمام من أئمة المسلمين في مسألة مرجوحة مخالف للدليل فقد أثم إذ اتبعه بلا علم، وهذا الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله القرآن، ما أنزل الله السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أبانا مالكي احنا مالكية، أبانا حنفية احنا حنفية، أبانا شافعية احنا شافعية، أبانا حنابلة احنا حنابلة، أبانا شيعة احنا شيعة، أبانا فآباؤكم لا ينفعونكم، إنما ينفعكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. العقل الإدراك والهداية للعلم، فلا يعقل بعقله يستطيع يخرج نفسه ويعرف الحلال من الحرام بالعقل، إذ العقل لا يدرك الحلية والحرمة أو الحلال والحرام، ولا يهتدي إلى الدليل الذي أنزله الله من الكتاب والسنة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مثلا للكافرين بالأغنام وبالأنعام التي يرعاها الراعي فيصيح فيها فتسمع صياحه ولكن لا تفقه ما يقول. الراعي يتكلم مع الغنم، لكن هل تفقه الغنم ما يقول الراعي؟ فإذا مشت الغنم إلى الخطر مشى التيس معها، لأن الغنم مشت هنا فهو تيس تبع الغنم، فيقال الغنم لا تعقل والتيس الذي تبعهم لا يعقل. فكذلك الكافر الذي يقول هؤلاء قومي وأبائي وأجدادي على هذا الطريق وأنا عليه، فهذا لا يعقل. إذا كان آباؤك وأجدادك لا يعقلون أفتكون مثلهم لا تعقل؟ أضرب لك مثال، عندما تكون هناك نبتة أكلها مثلا آباؤك فماتوا، ووصلك خبر أن هذه النبتة سامة، هل تأكلها لأن آباك أكلوها أو تتركها لأنها قاتلة سامة؟ أشتوي؟ تتركها. إذن ليس كل ما فعله الآباء يسير عليه الأبناء، خاصة إذا كان خطأ. فعلى ذلك الواحد يتعلم العلم ويتبع الدليل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الأغنام والإبل والبقر التي يرعاها الراعي، فيتكلم الراعي فلا تفقه ما يقول، فإذا ناداها نداء فهمت أن هذه نداء توقفي. ولكن كثير منهم قد لا يتوقف بمجرد النداء حتى يرى العصا، فإذا رأى العصا، وهذه العصا هي العذاب. صم بكم عمي، لأن الذي لا يسمع النداء أصم، والذي لا يبصر المنادي أعمى، والذي لا يتكلم أبكم، فهم لا يعقلون. وارتبط العقل بالسمع والبصر والقلب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا سمعت القرآن وعقلته فهذا عقل، وإذا رأيت فعله في الكون وتدبرته وتفكرت فهذا عقل، وإذا تكلمت وبينت للناس فهذا عقل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إيش العلاقة بين الشكر والأكل؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وخاصة أن الطعام إذا نظرت إلى ألوانه وأشكاله وأنواعه دفع كذلك للشكر الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها كم حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم، ألا يدعو هذا إلى شكره؟ تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ويكفيك من الشكر أن تقول الحمد لله بعد الأكل، أو تقول الحمد لله عند النظر، إذا نظرت إلى الطعام قل الحمد لله، وإذا أكلت قل الحمد لله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا بين الله عز وجل أن من أعظم العبادات الشكر، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، ويكون باللسان تحدثا بها، ويكون بالجوارح عملا بها، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة مطلقا، إبل بقر غنم دجاج أي شيء مات من غير ذبح فهو حرام، ويدخل في ذلك الصعق، كل دجاجة وكل حيوان صعق بالكهرباء حتى مات فهذا ميتة لا يجوز أكله، سواء الذي صعقه مسلم أو كافر. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم مطلقا حرام إلا دمين، إلا دمان، ما هما؟ كبد والطحال. وأيضا هنالك دم آخر حلال، وهو دم اللحم الذي يخرج منه بعد الذبح، وإنما يحرم من الدم دم واحد المسفوح. ذيك دمان مجتمعان، اللي هي الكبد دم مجتمع والطحال دم مجتمع، ولكن الدم السائل الذي يخرج من اللحم الحلال حلال. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة محرمة ونجسة، والدم محرم ومختلف فيه هل هو نجس أم ليس بنجس أم منه النجس وغير النجس. والصحيح أن منه النجس وغير النجس، فالدم المسفوح نجس مطلقا وغير المسفوح ليس بنجس خاصة بعد الذبح. ولحم الخنزير يدخل فيه شحمه، فشحم الخنزير كلحمه وهو حرام، لكن المحرم هنا الأكل، أكله، أكل لحم الخنزير. وقيل يحرم حتى الانتفاع به، وهي مسألة خلاف، هل ينتفع بما حرم؟ فالفقهاء قالوا ما حرم أكله جاز الانتفاع به في غير الأكل، واستدلوا بحديث الميتة شاة ميمونة، قال هل انتفعتم بإهابها؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، أن الميتة يجوز يؤخذ جلدها بعد ميتتها ويدبغ، ويكون دباغه تطهير له ويستفاد منه. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غير اسم الله، وهذا يدخل فيه ما ذبح على النصب، ويدخل فيه أيضا ما يذبح أمام الناس، هذه حق فلان، كما يفعل بعض الناس إذا جاء الضيف ينسى يقول بسم الله، يقول الله هذه فلان وهذه لوجه فلان. الشيخ ابن باز رحمه الله يقال عنه في كان في رحلة مع الملك فيصل رحمه الله إلى أرض الجنوب وأهل الجنوب، فمن فرحين بمقدم الملك فيصل ومشايخ معه جابوا بعض الإبل ونحروا وقالوا هذه على وجه الملك فلان وهذه، فالشيخ بن باز رحمه الله قال دعوها فإنها ميتة ذبحت لغير الله، ولو كانت لاسم ملك ولو كانت لاسم أمير ولو كانت لاسم عالم ولو كانت لأي اسم، أي ذبيحة ذبحت أو نحرت لغير لم يذكر عليها اسم الله عند الذبح فهي ميتة نجسة لا يجوز أكلها، تترك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولو ذكر اسم غير الله فهذا شرك ولا يجوز أكلها. نعم. وذكر اسم الله هو البسملة والتكبير، بسم الله والله أكبر، ويجب على الذي ينحر أو غيره أن يذكر اسم الله، فإن قالها الذي بيده سكين فالحمد لله، وإن قال رجل آخر فالحمد لله، المهم يذكر الله عند الذبح. وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار ينقسم إلى قسمين، الاضطرار ينقسم إلى قسمين، اضطرار داخلي واضطرار خارجي. الاضطرار الخارجي كالقهر والضرب والتعنيف ويعني القتل، يعني تأكل أو أقتلك، هذا اضطرار خارجي فيأكل ولو ما أكل يمكن يقتل. أما الاضطرار الداخلي من داخل الذات مثل الجوع، خلاص لو ما أكل بيموت، ما حد ضاربه شدة الجوع، فهذا الاضطرار الخارجي ويسمى الإكراه، والاضطرار الخارجي شدة الحاجة، كلاهما يبيح أكل المحرم وقول المحرم وفعل المحرم. فمن أكره على أي معصية لا إثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. كل الأشياء ممكن يقع عليها الإكراه إلا شيء واحد لا يقع عليه الإكراه، ما هو؟ في معصية لا يمكن تقع بالإكراه؟ من يعرفها؟ الصوم ليس معصية، الصوم طاعة. الله يهديك. لا، الشرك فيه، في الإكراه، تسجد لصنم وإلا قتلتك. نسيتها. وش؟ والله ما تدري. اتباع الهوى. يقال أن الزنا لا يقع بالإكراه، لا يمكن يكره الإنسان على أن يزني. لماذا؟ لأن الزنا هذا لا يقع إلا بالإقبال، فلو كنت تكرهه لما استطعت أن تكره عليه، عرفت؟ لذلك سمي الزنا فاحشة، والفاحشة لا تكون إلا سرا، بينما جميع المنكرات الأخرى كقتل النفس التي حرم الله، والشرك، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، كلها تقع بالإكراه. نعم، ارتفاع الهوى، كلامك مضبوط، كلها هوايش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. دائما الآيات، الأسماء التي تختم بها الآيات لها علاقة بالآيات. لماذا ختم هذه الآية باسمه الغفور واسمه الرحيم؟ الإنسان إذا وقع في المعصية اضطرارا وده ينساها، يليت أنسى أني أنا فعلت، وما وده يتذكر. فالله غفر، والغفر الستر، ستر عند الحاجة وغفر. ثم إن هذا التحليل من باب الرحمة، فلو لم يكن ربنا غفور رحيم لما أحل حراما حرمه. ولله المثل الأعلى، يقول لك القانون لا يرحم، صح ولا لا؟ قانون يا أخي، القانون لا يرحم، لكن الله يرحم. شريعة قانون، لكن من شرع هذا القانون أرحم الراحم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. أبسط شيء، الصلاة، صلاة أمر، قال أقيموا الصلاة، قال يا ربي هذا مريض، مريض ما يقدر يوقف، صلي قاعد، رحمة. ما يقدر يا ربي، صلي نايم، استلقي. ما يقدر يتحرك، حرك جفنك. ما يقدر يصلي بقلبه، شفت كيف؟ ما طيب يا ربي الصيام صعب، ما يقدر يصوم، يفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب ما يقدر يحج، خلاص ما عليه، من استطاع إليه سبيلا لا يستطيع. ما يقدر يعتمر، ما عليه. فكل أمر أمر الله به مشروط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا من كريم فضله جل جلاله على عباده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا علم الأولين والآخرين، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الدنيا، وخير الآخرة، والخير كله وأوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ما كتبت من خير فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما كتبت من سوء وشر فاصرفه عنا واصرفنا عنه، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وكلها برعايتك وعنايتك وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة على أوليائك نقمة على أعدائك، انصر بهم الدين واعلي بهم كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن تولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم وطمانينتهم وبلدانهم يا حي يا قيوم. أنزل على أمة محمد بركات السماء، وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا، واكفنا هم الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وعلى الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب